قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين. احنا اخر شيء وقفنا عنده يا جماعة معنى الصفة النفسية السلبية، المعاني. طيب الصفة السلبية، احنا قلنا سلبية ليش سميناها؟ في حد له سؤال على قضية النفسية؟ احنا قلنا النفسية مثل صفة الوجود. شو معنى نفسية؟ قال تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. لذلك قلنا إذا حذفنا الصفة حذفنا الموصوف. اللي ما سمعوا الدرس الماضي واليوم اجوا راح يتلبكوا معنا. اللي ما حضروا الدرس الماضي بدون يسمعوه، لأنه الدرس الماضي كل الدرس عبارة عن تفرقة بين هذه الأربعة فقط، ما أخذنا ولا شيء، بس عم بذكر تذكير. الصفات السلبية هي عبارة عن صفات خمسة: القدم، البقاء، وراح يمر معنا كل واحدة على حدة، القدم والبقاء والمخالفة للحوادث، الوحدانية، القيام بالنفس. وسميت هذه الصفات سلبية ليش؟ قال لأنها تدل تسلب ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. وذكرنا من هذه الصفات مثلا صفة القدم. صفة القدم صفة سلبية لله. ما معنى سلبية؟ تسلب عن الله ما لا يليق به، تسلب عن الله ما لا يليق به، أو تسلب عن الله ضدها، بمعنى أنه القدم يسلب عن الله الحدوث. فعندما أقول الله قديم يعني ليس حادثا، لما أقول الله باقي يعني لا يلحقه العدم، لما أقول الله له صفة الوحدانية، الوحدانية تسلب عن الله التعدد، وهكذا. كل معاني هذه الصفات شو؟ معاني سلبية، معاني سلبية، بمعنى أنها تسلب عن الله ضدها أو تسلب عن الله شو؟ ما لا يليق به. ومن صفات المعاني قلنا صفات المعاني هي صفات شو؟ هون وصلنا لهون، احنا وصلنا لهون. طيب جميل، طيب كلمة صفات المعاني يا أخوان الكرام، المعاني هي صفات وجودية زائدة على الذات، صفات وجودية زائدة على الذات، مثل القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، الحياة. سبع صفات، هذول بسموهم صفات معاني. طبعا راح نقرأ كل واحدة منهم شو؟ راح نقرأ كل واحدة منهم في درس على حدة. صفات المعاني هي قلنا صفات وجودية زائدة على الذات. طيب شوفوا يا جماعة، عندما أقول القدرة، القدرة معنى من المعاني، بمعنى أن قدرة الله شيء وذات الله شيء آخر، صح؟ قدرة الله شيء وذات الله شو؟ شيء آخر. ذات الله موجودة وقدرته موجودة. يعني الآن لو كشف لنا عن ذات الله نرى الله تبارك وتعالى، صح؟ ولو كشف لنا عن قدرته نرى القدرة. لذلك هي صفات المعاني هي عبارة شو؟ صفات وجودية قائمة بذاته تعالى. أي صفة من هذه الأوصاف اسمها صفة وجودية. شو يعني صفة وجودية؟ يعني كما أن الله متحقق في الخارج في الوجود، فقدرة الله شو متحققة في الوجود، كما أن الله متحقق في الوجود إرادة الله متحققة في الوجود. لو كشف لنا الغطاء لرأينا الله، ولو كشف لنا الغطاء لرأينا القدرة. لو كشف لنا الغطاء لرأينا الإرادة. بيقول لك شلون بك تشوف الإرادة؟ نقول لك مو هي أمر موجود، وكل موجود يصح أن يراه، سواء كان ذاتا لله أو صفة لله سبحانه وتعالى، كل موجود شو يصح أن يراه. هلا في عندي أنا فرق بسيط، في عندي فرق بسيط بين صفات ال... عندي الصفات السلبية، الصفات السلبية صفات عدمية، أما صفات المعاني صفات وجودية. هذا أول فرق بين صفات المعاني والصفات السلبية. الصفات السلبية شو؟ صفات عدمية. طيب سؤال يا جماعة، تعال عندي شيخ، هذا الزلمة عبارة عن ذات، خليك معي شيخي، هذا ذات صح؟ ذاته موجودة لها تحقق وعنده علم، فذاته موجودة وعلمه موجود، بس أجر الله عز وجل العادة أننا لا نرى المعاني، يعني نحن ما منشوف العلم، تمام؟ ومثل نحن لما مثلا في عصر من عصور الهواء، الهواء لا يرى، بس ربما تكون في أجهزة تضبط حركته ويصبح الهواء شو شيئا مرئيا. طيب شو اللي اختلف؟ قال اللي اختلف هو الأصل، قبل أن يخترعوا جهاز نرى فيه الهواء، الهواء موجود، وكل موجود بلا استثناءها، كل موجود عقلا يصح أن يرى، ولكن كل ما في الأمر أننا لم نكن نراه لضعف الآلات الموجودة عندنا، اخترعنا آلة فصرنا نراه، صح ولا لا؟ ذات الله لا نراها، يوم القيامة نراها، الجنة موجودة لا نراها ولكننا نراها إن شاء الله، النار نراها رؤية بس يعني، وإن منكم إلا واردها تحلت القسم مثل ما قالوا. فلما أقول الآن أنا جرت العادة أنني أرى ذاتا ولكن لا أرى معنا، حلو؟ هذا الرجل كان ولد من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا ولد لا يعلم شيئا، ما الذي كان متحققا في الخارج عنده؟ ذاته. طيب الآن تعلم، حافظ القرآن، وصار عنده معرفة بالهندسة والطب وما شابه ذلك، تمام؟ هذا علمه الذي كان موجودا، كانت ذات بلا علم، والآن أصبحت ذات مع علم، فالعلم معنى موجود. لو شاء الله عز وجل لجعلنا نرى هذا العلم الذي فيه، ولكن جرت العادة أن العين لا ترى إلا الذوات، والعلم معنى من المعاني لا نراه. طيب إذن العلم شيء موجود فيه ولا لا؟ العلم شو شيء موجود فيه. فأقول لك هل هنا ركزها، أقول لك العلم صفة وجودية فيه، العلم شو صفة وجودية فيه، لو كشف الله لنا الغطاء لرأينا علمه كما نرى ذاته، تمام؟ هذا إذن نقول العلم صفة معنى له، لأن العلم معنى من المعاني. طيب والإرادة حرية الاختيار مثلا معنى من المعاني موجود في هذا الشخص، تمام؟ طيب الآن لو قلت لك إذن الصفات، صفات المعاني صفات شو؟ صفات وجودية، بمعنى أنها موجودة في ذات الشخص. أما صفات السلبية، القدم، البقاء، المخالف للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، راح نمر على كل واحدة منهم على حدة، هذه الصفات صفات عدمية، بمعنى ليس لها وجود. يعني لو كشفنا الغطاء لا نرى قدم الله سبحانه وتعالى، لو كشف لنا الغطاء لا نرى القدم. ليش؟ لأن القدم شو معنى عدمي. طب إذا كشف لنا الغطاء ماذا نرى؟ نرى ذات الله القديم، أما صفة القدم لا نراها، لأن القدم صفة سلبية. شو صفة سلبية؟ شوف أقول لك اللوح لا يتحرك، ها؟ اللوح لا يتحرك، هاي صفة شو؟ صفة سلبية، لا يتحرك. طيب هل هناك شيء موجود في اللوح اسمه لا يتحرك؟ هلا لاحظوا الفرقة، راح أكتب لكم عبارتين، اللوح لا يتحرك، اللوح أبيض. شوفوا يا جماعة اللوح لا يتحرك، هاي صفة سلبية. اللوح أبيض صفة وجودية. شو الفرق بينهما؟ الأبيض موجود في اللوح ولا لا؟ موجود في اللوح ولا لا؟ في عندي اللوح له شيئان، عندي ذات اللوح كمجسم وعندي لون اللوح كعرض، الألوان عرض صح؟ هلا إذا حطيت لك أنا هون كاسة مي، كاسة من الماء، المجسم الماء موجود، وجهت على الكاس ليزر لونه أزرق، شو بصير لون الماء؟ أزرق. فهذا هذا شيء اسمه عرض يقوم بالذات. طيب لو قلت لك اللوح لا يتحرك، هل وصف البياض للوح مثل لا يتحرك بالنسبة للوح؟ ها؟ كلمة أبيض بالنسبة للوح مثل كلمة لا يتحرك؟ ولا بتقلي لا يتحرك هو عبارة عن نفي الحركة، معنى سلبي، ليس له شو؟ ليس له وجود. هلا الله سبحانه وتعالى لو كشف لنا الغطاء لرأينا قدرته، ليش؟ لأنها من صفات المعاني، أمر وجودي. لو كشفنا لنا الغطاء نرى وحدانية للشيء. شو الوحدانية؟ قال الوحدانية انتبهوا عدم التعدد. منشوف صفة في ذات الله هي عدم التعدد ولا هي أمر نحن ننفيه عن الله؟ نحن ننفيه عن الله. أما لو كشف لنا الغطاء لرأينا شو؟ قدرته. هلا من الصفات العدمية شو؟ مثلا الآخرية، البقاء. لو كشف لنا عن ذات الله، شو معنى الآخرية؟ شو معنى البقاء؟ قال البقاء هو عدم آخرية الوجود. شو؟ عدم آخر. لو كشف لنا الغطاء هل نرى في ذات الله شيء اسمه عدم الآخرية؟ ولا نرى ذات موجودة ونحن نقول أنها لا تنتهي؟ فعدم الآخرية هي شو؟ صفات سلبية. لذلك راح بكرة يمر معنا، انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، راح يمر معنا بصفات السلبية خمس صفات. الوحدانية شو منعرفها؟ نقول هي عدم التعدد. شو أول كلمة منحط؟ عدم التعدد. والقدم عدم أولية الوجود، والبقاء عدم آخرية الوجود، والمخالفة للحوادث عدم المماثلة للحوادث، والقيام بالنفس عدم الاحتياج للغير. فكل شو منقول في أول الصفات السلبية؟ عدم عدم عدم عدم. إذن هي معاني شو؟ هي صفات عدمية. هل ذات الله محل الأشياء العدمية؟ هل هناك أشياء عدمية تقوم في ذات الله؟ ما في أشياء عدمية تقوم في ذات الله. لذلك نقول هذه، ها، لما أقول لك اللوح ليس متحركا، ليس أسود، ليس أحمر، ليس أخضر، بتقلي ليس أحمر، ليس أخضر، ليس أسود، أشياء موجودة في اللوح ولا أنا أسلبها عن اللوح؟ أنا أسلبها عن اللوح. فهذه صفات، شو اسم اللي قلتها؟ ليس صفات عدمية. أما لما منعرف صفات المعاني القدرة، ماذا أقول عنها؟ أقول صفة وجودية قائمة بالله. والسمع صفة وجودية قائمة بالله، والبصر صفة وجودية قائمة بالله. فبكل صفات المعاني شو منقول؟ صفات وجودية، بمعنى أن ذات الله متحققة وصفات الله موجودة متحققة. لو كشف الغطاء لرأينا ذات الله، ولو كشف الغطاء لرأينا صفات الله. أما بالنسبة للصفات السلبية هي معاني عدمية. لو كشف لنا الغطاء نرى الله، لا نرى شيء اسمه عدم التعدد، لا نرى شيء اسمه عدم الآخرية، لا نرى شيء اسمه عدم الأولية، وهكذا. عرفنا شو الفرق بينهما؟ في حد له سؤال على الفرق؟ يتفضل. تفضل. صفات الله لا توصف الأعراض، لأن الأعراض حادثة. الأعراض شو؟ حادثة. يعني العرض شيء لم يكن، مثل أنا الآن أتحرك، هاي شو اسمه؟ عرض، لوني عرض، تمام؟ أما لما نحن منقول مثلا عن صفات الله تبارك وتعالى، لما منقول عن صفات الله مثلا نقول كما أن ذات الله قديمة لا أول لها فقدرته قديمة لا أول لها، كما أن ذات الله قديمة لا أول لها سمع الله قديم لا أول له. شو؟ لو المسألة دقيقة بتكون بعيدة 20 مرة، بس أهم شيء تنهضم عنا تماما. مين له سؤال على اللي تكلمت عليه؟ تفضل أم محمد. صفة العلم معمول شو؟ إيه؟ يعني كان ذات بدون علم صح؟ ما بتكون موجودة لا. عند الله تبارك وتعالى لا يتصور خلو الله عن العلم. بس أنا بدي أمثل لك شو؟ إنه العلم لم يكن موجود ثم وجد ثم وجد، إذن هو شيء معنى من المعاني موجود. أما في ذات الله كما أن الله قديم لا أول له فعلمه قديم لا أول له، يعني لا يتصور انفصال العلم عن ذات الله. بس العلم صفة وجودية. أما مثلا القدم، القدم شو؟ صفة عدمية بمعنى أنها لا تقوم في ذات الله. لذلك بكرة حيمر معنا بالقدم. مرة سألت واحد قلت له شو تعريف القدم من طلاب العلم؟ شوفوا لما منقول صفات معاني، ها صفات معاني، كل صفة من الصفات هي شيء موجود في ذات الله. ها معاني موجودة زائدة على الذات. شو معنى زائدة على الذات؟ بمعنى أن علم الله شيء وقدرة أمر آخر غير العلم. بمعنى علم الله، بمعنى الله شيء وإرادته أمر آخر، الله شيء وسمعه أمر آخر، الله شيء وحياته أمر آخر، وهكذا. فهي معاني وجودية. أما عندما أقول صفات سلبية بكل هذول الصفات يا أخوان اللي حيمروا معنا السبعة، منقول القدرة صفة أزلية، رح نشرح كل كلمة من هذول، قائمة بذاته تعالى صفة وجودية قائمة به، والإرادة صفة وجودية قائمة به، والسمع صفة وجودية قائمة به، يعني هي معاني موجودة. أما بالصفات السلبية لا أقول صفة وجودية، أقول القدم عدم أولية الوجود، يعني الله لا أول له. لو كشفنا عن ذات الله ما منشوف شيء اسمه لا أول له، بل هي قضية أنا أنفيها عن الله، وليست صفة موجودة قائمة بالله، هي قضية شو؟ أنا أنفيها عن الله. كما أني أقول هذا القميص ليس أسود، ما في شيء قائم بالقميص اسمه ليس أسود، بل هو صفة أنا شو أنفيها. أما أقول لك هذا القميص له خيوط، فالخيط شو؟ معنى موجود له، تمام. أما أقول لك هذا القميص ليس بلاستيك مثلا، ما في شيء بتقلي وين هذا ليس بلاستيك، بقولك لا يا أخي هذا ليس معنى موجود في القميص، بل أنا شو أسلبه عن القميص. صفات السلبية لا ليست معاني موجودة في ذات الله، أنا أسلبها عن الله، لأن الله يسلب عنه كل نقص. والصفات الوجودية معاني موجودة في ذات الله، لأن الله ينسب إليه كل كمال. تمام؟ تفضل. ليس كمثله شيء بتفيدنا نحن بكرة بصفة واحدة أبو معاذ، بصفة واحدة. في عندنا واحدة اسمها المخالفة للحوادث. والله العز يا أخي الكهرباء. طيب المخالفة للحوادث شو؟ المخالفة للحوادث بمعنى الحوادث، كلمة الحوادث هي المخلوقات، تمام؟ بس عم يوصلون هذول الاثنين مشان تروقوا، تمام. هذول حطيناهم مشان هيك بيعطوا دفع لهون مشان صلتنوا، مشان ما بينام ينام ان شاء الله. اول ما تقولون صفات سلبية، سلب الصفات ايش خمس صفات سلبية؟ شو يعني سلب؟ يعني احنا تثبيت كلمة صفات احنا عم نتخيلها انه هي صفة، يعني خلي واحد يتخيل انه هي صفه في اسلوبنا. هاي نحن الصفات عملت سويته، الصفات كانك طفيته. الصفات شو؟ قسمين، في صفات تقوم بالله اسمه صفات معاني، وصفات لا تقوم به بنسميها صفات سلبيه. فيك تسميها صفات سلبيه، فيك تسميها صفات عدميه، سميها ما شئت. بس ضروري جدا نفهم المصطلحات، لانه هاي المصطلحات هي اللي بتشغل المخ يا جماعه، تمام. يعني أنا ضروري هذه التفرقة الكلية ضروري. تفضل. مشكلة سيما أنه هذه المصطلحات يعني العلوم الحديثة لها معنى أخر. إيه؟ الوجودية لها معنى آخر غير ذلك، السلبية لها معنى آخر، العدمية لها معنى السلبية. هلأ نحفظ هذه المصطلحات ضمن هذا العلم. طبعا نحن منقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أنا بالاصطلاح كل علم له اصطلاح له، تمام. كل علم له اصطلاح. انا عم بشرح باصطلاح الان العقيده، تمام. هلا القلب، شو كلمه القلب ماذا تعني؟ القلب مصطلح طبي يطلق على هالعضله، صح؟ والقلب اسم احد الاستدلالات في علم اصول الفقه. شو اسمه؟ القلب. احد الاستدلالات في علم المنطق شو اسمه؟ القلب. فلما بقول كلمه القلب وانا في المجلس طبيب وفي مدرس اصول فقه وفي مدرس شو؟ منطق. المنطقي يفهم من القلب شيئا، اصول فقه كذلك، والطبيب يفهم كذلك. فنحن نتكلم عن مصطلح وجود في هذا العلم، صح؟ ممكن يتعدد المصطلح، ما في اشكال في ذلك، يعني تمام. كصفه الحياه قلنا إيه؟ خلينا أقرب لك إياها تقريبا. مثل الروح، أمر موجود ولكننا لا نراه، وبدون الروح نكون جثة هامدة، فنحن شيء وروحنا شيء آخر، تمام. طبعا يا جماعة هاي معاني كلية، أنا أرجوكم رجاء لا حدا يتلخبط، الأمر سهل جدا. بس راح نرجع نحن هلا، نحن لساتنا عم نشرح الكليات، معاني معنوية سلبية نفسية. راح نرجع نحن هلا 4-5 أشهر نقرأ في هذول الأربع كلمات، وكل ما نقرأ صفة راح نركز على هالمعنى هذا الذي نريده. إذن أول فرق أن الصفات السلبية، شو معنى سلبية؟ عبارة عن صفات عدمية تسلب عن الله ما لا يليق به. أما صفات المعاني صفات وجودية قائمة في ذات الله. فالفرق الأول أن هذه شو؟ وجودية وهذه معنى. طيب سؤال، بالصفات المعاني شو قلت أنا؟ معاني موجودة. لما قلت موجودة احترزت عن شو؟ عن السلبية، لأنها أشياء غير موجودة، صح؟ ولما بقول زائدة أحسنت، احتراز على النفسية، لأن النفسية شو؟ تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. ها لاحظ، راح أرجع عيد الأربع مصطلحات ونقرأ الصفة، شوفوها، أو ثلاث مصطلحات لحد الآن. الصفة النفسية، صفات المعاني، الصفات السلبية. الصفة النفسية مثلا الوجود، ما في غيرها هي. صفات المعاني مثلا القدرة، والصفات السلبية القدم. شوفوا شو بدنا نفرق بينهم بالمثال. الصفة النفسية مثل الوجود قلنا تدل على نفس الذات، لو نفينا الصفة لانتفت الذات، وهذا معنى نفسية، أنها والذات أمر واحد. وذكرنا ليش سميناها صفة؟ باعتبار صحة الإسناد اللغوي أو الإخبار اللغوي. ولما بقول صفات معاني مثل القدرة هي عبارة عن معنى، ها، معنى زائد على الذات، فالذات موجودة والقدرة موجودة. طيب لو نفيت القدرة لا تنتفي الذات، هذا يدل على زيادتها على الذات. لو نفيت الإرادة لا تنتفي الذات، لو نفيت السمع لا تنتفي الذات. لو نفيت القدرة ماذا يثبت؟ ذات جاهلة. لو نفيت الإرادة ذات مقهورة. أما لو نفيت الوجود تنتفي الذات بالكلية، صح؟ والصفات السلبية شو هي؟ هي أمور عدمية لا تدل على نفس الذات ولا تدل على معنى زائد عن الذات، بل هي تسلب عن الذات ما لا يليق به. شو هذا؟ ملخص بسيط. هلا نحن راح نرجع نقرر هالمعاني. طيب تفضل. المعنوية خلينا نوصل على المعنوية بشرح لكم اياها. هو عمليا المعنوية امر نسبي، يعني حتى عند الاشاعرة نفسهم لو نفيت الصفات المعنوية ما في مشكلة، لو نفيت المعاني في مشكلة، لو نفيت المعنوية ما في مشكلة. شو المعنوية؟ ها خليني أكتبها، معلش. الصفات المعنوية، شو معنى كلمة معنى؟ طبعا لما بتكون صفات معنوية هي مرتبطة شو؟ مرتبطة بالمعاني. صفات المعاني كم صفة؟ 7، والمعنوية 7. القدرة من صفات المعاني، كونه قادرا معنوية. العلم من صفات المعاني، كونه عالما معنوية. الإرادة من صفات المعاني، كونه مريدا. ففي ناس قالوا من العلماء ما في فرق بين بين العلم وكونه عالم. لما بتقول كوني عالما معناته في علم، وكوني قادرا معناته في قدرة. فلذلك منهم من لم يثبتها صفة، وبس نوصل عليها بنحكي هيك شوي عنها. فما في إشكال يعني. هلأ أقول لك هاي ذات وفي علم، تمام؟ الذات شيء والعلم شيء آخر، فإذا تعلمت الذات نقول صار عالما، هاي معنى كونه عالما. إذن هي نسبة العلم إلى شو؟ إلى الذات. هاي بشكل مختصر، راح يمر معنا إن شاء الله التفصيل. طيب، الواجبات لله تعالى. هلا أول صفة شو؟ الصفة النفسية الوجود، ودليلها الوجود ودليلها. الصفة النفسية هي الوجود، وهو ما لا تعقل الذات ولا تتحقق بدونه. فيك تتصور ذات بدون وجود لها؟ ها؟ هل تتعقل ذاتي بدون وجودي؟ ما في. معنى كلمة موجود أنه لا يمكن أن تتعقل ذات الله دون أن تتعقل شو؟ وجوده. لا يمكن أن تتصور ذات الله دون أن تتصور وجوده، وهكذا. فعم يقول هي الوجود، وهو ما لا تعقل الذات ولا تتحقق بدونه. بدون الوجود لا يوجد ذات ليست موجودة، بس تقول ذات معناتها شو؟ معناتها موجودة. فالله تعالى موجود. طيب، هلا بدكم تركزوا معي. تمام تمام تمام. ها، أخي، في مسألة قديمة حديثة تقول هذا العالم من أين وجد؟ أنتوا عم تدعوا أن الله أوجده، طيب هذا الإله من أين أتى؟ طيب أنا كيف أستطيع أن أثبت وجود الله سبحانه وتعالى دون التعرض للقرآن والسنة؟ تمام؟ بتكون تركزوا معي هذول الدرسين، هذا الدرس والدرس الجاي والدرس اللي بعده، دروس مهم، وأنا بالعقيدة ما في درس غير مهم، وهو السؤال الذي يطرح. ممكن أنت أخي بتصلي محترم الحارة، بتعرفك أنك بتصلي محترم، تفوت على مكان، ها، تسأل في هذا المكان: أخي أخبرنا عن وجود الله، منين إجه الإله؟ من خلقه؟ مثل ما بيقولوا من خلق الله؟ من أين أتى هذا الإله؟ منين جبتونا إياه؟ نحن بنعرف كل شيء مسبوق بعدم، كيف أوجد كل شيء ولم يوجد يوجده شيء؟ تمام هيك؟ عم تحسوا فيها؟ جيدة؟ ممتاز والله. خالص؟ خلص فيصل؟ خلص؟ بس يلا، بس قبل ما يخلص خليني نشوفه. إن شاء الله. نحن لما منقول يا أخوان الكرام، لما منقول وجود الله تبارك وتعالى، طيب أنا راح أعطيكم أدلة صعبة وراح أعطيكم أدلة سهلة. الأدلة السهلة الناس تقتنع بها أكثر من الصعبة، تعرفوا شو السبب؟ السبب في ذلك أنها قريبة إلى العقل. تمام؟ في أدلة صعبة جدا وفي أدلة بسيطة جدا على وجود الله، أستطيع أن أثبت وجود الله، لأنه نحن ما بدنا، نحن مؤمنين، هذا قولا واحدا. أما نحن أخي كيف نثبت للإنسان أن الله موجود بأدلة علمية مادية؟ طيب؟ وطبعا وجود الله، إذا نظرت أنت في النظريات الفلسفية، في عندي عدة نظريات تدل في وجود الله. بعضهم بيقول الله هو الطبيعة، رأي. في عندنا قانون من يساعدنا على أدلة وجود الله، قانون صعب اسمه قانون الديناميكا الحرارية. تمام؟ الديناميكا الحرارية قانون فيزيائي، أنا إن شاء الله أشرحه لكم، يعني أحد الأدلة التي سنعرضها. في عندي قانون يدل على، في عندي نظريات تدل على وجود الله. من أبسط هذه النظريات هي مثلا نظرية النظام، أن العالم من عرشه إلى فرشه كله منظم، وكل شيء منظم يحتاج إلى من ينظمه. الشاهد أنا عندي نظريات كثيرة، راح نستعرض نحن في هالفترة هذه النظريات. تمام؟ طبعا في عندنا أدلة جغرافية تدل على وجود الله، ذكرها القرآن الكريم في هذا العصر تبين صحتها. يعني القرآن الكريم يذكر قضايا جغرافية العصر الحديث اكتشفها، مثلا مثل لما الله سبحانه وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام، مثال، فهو على، قال شو الآية الثانية قبل كأنما يصعد، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فاكتشف مثلا علم الحديث أن الإنسان إذا صعد في السماء كل ما ارتفع أكثر كل ما شعر بضيق في النفس أكثر. هاي قضية لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على الصحابة، مثلا كانوا الصحابة عندهم إبل وغنم وعندهم خيم. القرآن يقول أن الذي يكفر بالله تبارك وتعالى يكون صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء، كلما صعد أكثر كلما ضاق صدره أكثر. من أين جاء من يعيش في خيمة يا شباب أو عنده إبل وغنم بهاي الحقيقة؟ حقيقة علمية، العلم اليوم لا ينكرها، تمام؟ شاهد في أدلة، راح أسوي أنا درس نتكلم فيه عن أدلة الجغرافية التي ذكرها القرآن، وأنا عامل بحث عندي الأدلة الطبية التي ذكرها القرآن. ولاحظوا بين قوسين، أنا لست من هواة الإعجاز أن أركض على أي شغل إعجاز، يعني لن أتكلم شيء إلا صادر عن مركز بحوث علمي جيد أو عليه استدلالات جيدة. يعني الناس بتحب شو؟ بتحب أحيانا مثلا بندوراية مكتوب فيها لا إله إلا الله، بيقول لك شوف سبحان الله العظيم، بيكون واحد كاتبة بيشغل ثلاثة أرباع المسلمين، تمام، لضعف التفكير أحيانا أو يستخفهم، فاستخف قومه فأطاعوه، بيقول لك سبحان الله شوف بندوراية شو. أو مثلا في غابة بألمانيا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، أنا عندي من الأدلة الذاتية. الله قال لك حتى إذا تستدل علي لا تبعد كثيرا، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفسك أنت التي بين جنبيك، كيف تبصر، كيف ترى، كيف تسمع، ما هي الروح، ما في حقائق في ذاتك إذا أنت بتصورها بصيبك، يعني شيء يعني ينبهر الإنسان سبحان الله، تمام يا جماعة. ففي عندنا أدل، في ناس بيستهويه الحديث عن الإعجاز، أنا إن شاء الله ما بيعنيني هذا الأمر لولا أنه أحد الأدلة الصحيحة، يعني شيء صحيح أنا بدي أذكره، مضطر بشيء. مرة خطبت خطبة 7 خطب عن الإعجاز العلمي، لأن الناس إذا بتحكي عن تفسير القرآن وكذا يمكن عادي، أما إعجاز علمي والأرقام والعددي وكذا الناس شو بصير فيها؟ بيطير عقله فيه، بعد فترة بيطلع أنه هذا الكلام غلط، فبيقول لك معناته القرآن غلط، ما بيعرف أنه حسابنا طلع غلط، مو نحن ألصقنا الإعجاز بالقرآن، لما طلع الإعجاز خطأ كان القرآن خطأ. مثلا مرة الحادثة التي صارت بأمريكا بنيويورك، هذا برج التجارة، جرف انهار، قال الآية ذكرت في سورة التوبة جرف انهار، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، قال الآية رقمها 109 والشارع بأمريكا رقمه 109، تمام، الآية قالت جرف انهار والشارع اللي وقعت فيه البناية اسمه جرف انهار، معناته الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذه الحادثة قبل 1400 سنة بينزلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ربطوها بها. طيب بمصحف ورش الآية رقمها 110 مش 109، معناته هاي الحقيقة اللي انت عم تسميها إعجاز، إعجاز على رواية حفص مش إعجاز على رواية ورش، ما بصير. القرآن لما يتكلم عن قضية إعجازية يتكلم عن قضية إعجازية، قراءات القرآن كلها متواترة، ما في قراءة تثبت إعجازا وقراءة لا تثبت إعجازا، وحملها الناس ويوتيوب ومقاطع فيديو على الإنترنت وبتروي الناس على العرابة. فديروا بالكم هذه الأشياء تحتاج شو؟ إلى تأني، وغالب هذه الأشياء ليست من صنع المسلمين أصلا، تمام. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، شو معنى فما فوقها؟ قال على البعوضة في شيء صغير يعيش فوقها. مين قال لك أنه هيك تفسير الآية؟ ليش تربط هاي الحادثة بالآية؟ هذا الربط غير صحيح، والناس بتروع عليه بتاخذوا يمين وتاخذوا شمال، غير صحيح. أخي فلان ذكروا، ما بيعنيني مين ما يكون فلان، نحن عنا علم الآن وعنا دليل، والعلم والدليل هو قائدنا ورائدنا. في عندك أدلة علمية بنحطها على العين والرأس، ما في عندك أدلة علمية حتى لو كان كلام الشافعي أو كان كلام أبي حنيفة هؤلاء العظماء لا يقبل بدون ما تجيب عليه أدلة، خاصة بزمن اليوم، صح؟ القرآن الكريم يذكر أن الأرض مثلا كروية، حتى ذكر ابن حزم ينقل إجماعا على أن الأرض كروية من زمان، استفهام من فهم القرآن الكريم. تمام يا أخوان الكرام؟ في أدلة فيزيائية، في أدلة كيميائية، في أدلة تتكلم عن الماء، في أدلة تتكلم عن التضاريس، في أشياء كثيرة في القرآن. هذا أحد الأدلة. أنا راح أعطيكم هذا الدليل، ولكن لابد أن ندرس الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية هي الأدلة التي تجعلنا لا نخاف من أحد إذا بدنا نثبت وجود الله. يعني أنا طالب علم، أنا ما بخاف ولا من أي شخص بالعالم، ها، إذا بدي ناقشني بوجود الله مين ما يكون يكون، لو بيكون معه 50 شهادة دكتوراه لا يعنيني ولا بهز خاصرتي. عندي من الأدلة على وجود الله، طبعا مو عندي، هو موجود في كتب أهل العلم، عندي من الأدلة على وجود الله ما لا يجعلني أخاف من أحد. بالعكس، إذا واحد بيقول لي تعال ناقش في قضية مثلا بين الفقهاء، يمكن أقول أخي الفقهاء، الشافعي رأس كبير وأبو حنيفة رأس كبير، فممكن أخسر. أما بيقول لي واحد تعال في واحد ملحد ينكر وجود الله، أنا بعتبر الجلسة معه تسلية، لأنه عارف من النتيجة. تمام؟ فنحن راح نأخذ هاي الأدلة العقلية التي إن شاء الله سوف نجد لها أثر في نفوسنا، ونجد لها أثر شو؟ يعني على الناس الذين سنناقشهم. طيب، أنا ذكرت لكم سابق مثال بسيط جدا جدا جدا قبل ما ندخل بالأدلة العلمية. من أحد أدلة وجود الله، من أحد أدلة وجود الله، الأدلة البسيطة، ها، مو الأدلة العقلية. يعني في عندي دليل بالعقيدة يا أخوانا، شوف شو اسمه، أقول لك العالم ممكن، وكل ممكن له موجد، فالعالم له موجد مثلا. هذا الدليل له 6 مقدمات منطقية حتى نفهمه، معناته هذا من الأدلة شو؟ صعب، هذا يسموه برهان الإمكان. برهان الإمكان له 6 مقدمات نعطيها في ساعة أو ساعتين حتى نفهم برهان الإمكان. بس أحيانا الشخص اللي دناقشه أنا، وهو والغالب هيك، ها، شخص قارئ له شوية معلومات وجاي بيقول لك اقنعني عقليا، وأنا بحب الكلام المنطقي، هو لا قارئ ولا شيء ولا يعرف شيء. أما هاي أدلة، في ناس عقولها ضخمة بدون هيك أدلة، وفي ناس عقولها خفيفة أيضا شو تحتاج إلى هذا، طبعا تستدله بأدلة خفيفة. من أبسط الأدلة على وجود الله، واحفظوا هذا الدليل جيدا، إن الإحصائيات العلمية، الواقع العلمي، ها، الواقع المعرفي بالحس والمشاهدة، لأنه في أدلة حسية وفي أدلة عقلية غير مشاهدة، أن الله سبحانه، أن عدد سكان الأرض، عدد سكان الأرض كل ما رجعنا إلى الخلف يكون أقل، صح؟ وبالنسبة لنا سكان الأرض مثل العائلة. هلا شو الفرق بين سكان الأرض وبين عائلة؟ في فرق؟ ما في فرق. يعني العالم بالتالي هو كان نوع من العائلة، مثل الآن أنا لو بمسك شخص بقول له أديش عندك أولاد، بيقول لي أنا والله عائلتي 10 أشخاص، بيقول له قبل 5 سنين أديش كانوا، بيقول لي 6، بيقول له قبل 20 سنة بيقول لي 3، بيقول له قبل 25 سنة بيقول لي كنت لحالي. وبالتالي كما أنه ابنك ما كان موجودا وزوجتك ما كانت موجودة، أنت بالطبيعي شو؟ ما كنت موجودا. في عندي قاعدة، هاي أنا قاعدة من القواعد العقلية المهمة يا جماعة، وهي تقول المتماثلات لها نفس الأحكام، المتماثلات لها نفس الأحكام. شو يعني لها نفس الأحكام إبراهيم؟ شو يعني لها نفس الأحكام؟ يعني مثلا ابنك إبراهيم أديش عمره؟ 10. قبل 10 سنين ما كان موجودا، فشيء طبيعي لأنك أنت مثله، بشر، لحم، عظم، دم، شعر، أنه لما سبق بعدم، إذن أنت شو؟ مسبوق بعدم، وأبوك مسبوق بعدم، وجدك مسبوق بعدم. أما ما بيجي واحد عاقل بيقول لك أخي أنا مسبوق بعدم صح، بس جدي لا، جدي شغل كبير أنت ما بتعرف له. لا يا حبيبي، جدك مثيل لك، فإذا سبقت بعدم فجدك شو؟ مسبوق بعدم. هاي قاعدة دينية ولا عقلية؟ ها؟ يعني أنا بقول له أخي ليش هاد مسبوق بعدم الزلمة وهاد لا؟ فرق لي علميا بالفيزياء تبعك، بالمنطق، بالإنجليزي، فرق لي، ما في فرق، هذا الشخص مسبوق بعدم، هذا مسبوق بعدم. فعدد سكان دمشق قبل ألف سنة ما كان مثل هلا. هذا دليل علمي حسي واضح. عدد سكان دمشق عدد العالم هلا قديش؟ 7 مليار مثلا. قبل 200 سنة كان 5 مليار، قبل 400 سنة كان 4 مليار، قبل 1000 سنة كان مليار، قبل 2000 سنة كان 500 مليون، وهكذا. كل ما رجعنا إلى الخلف شو؟ سوف يتناقص العدد. ولا العقل بيقول كل ما رجعنا للخلف لازم يكثر العدد، لازم ينقص. مثل بيقول لك أنت أديش عندك أولاد؟ قال 5. بس أنا والله قبل 5 سنين كانوا شي 50. نقول له لا، كل ما رجعت إلى الخلف سوف يقل العدد، صح؟ إذن سوف كل ما رجعنا إلى الخلف سوف يقل العدد، سوف تقل الدائرة، سوف تقل الدائرة، حتى نصل بالشيء الطبيعي إلى شخص وامرأة. مظبوط؟ هن النواة الأولى لهذه الأسرة العالمية. مثل ما أنا مثلا أنت من بيت شاش، بيت شاش 10,000، في يوم من الأيام كانوا 2، هذا شيء طبيعي. وبيت سمان في يوم من الأيام كانوا 2، هذا شيء عقلي ولا مو عقلي؟ عقلي. مظبوط يا جماعة؟ إذن كل ما رجعنا الخلف سوف ينقص العدد حتى ننتهي إلى ذكر وأنثى. طيب سؤال، هدول الذكر والأنثى القرآن بيقول واحد اسمه آدم وواحدة اسمه حواء، طيب وهؤلاء الذكر والأنثى شيء طبيعي أنهم أيضا سبقوا بعدم. شو؟ سبقوا بعدم. إذن في مرحلة من المراحل لم يكن أحد من جنسنا موجودا، حقيقة علمية ولا لا؟ بالتأمل، ما بده تشغيل مخ ولا أدلة ولا شيء، بالتأمل حقيقة علمية، صح؟ هاي الحقيقة الله عم يذكرها بالقرآن، بيقول رب العالمين في آيتين: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. في نعم، شو التطورين؟ نظرية داروين نحكي عنها ما بيأثر، نجعل درسا لنظرية داروين، النظرية الهابطة التي ليس لها أي دليل علمي، نحكي عنها. هاي أحد النظريات، نظرية الانفجار الأكبر البينج بانج فيري كمان أيضا أحد الأدلة، كلهم مناقشة نقاش عميق جدا، بس نحن واحدة واحدة، تمام؟ ولو جلسنا 4-5-6 دروس في هالدرس ما في عنا حرج في ذلك. طيب، كل ما رجعنا إلى الخلف نحن شو؟ حتى عند التطورين شو من شو موجودين نحن؟ موجودين من قردة، وقبل القردة من دجاج، وقبل الدجاج في نواة أولى. ما بصير هيك بيقول العقل، بغض النظر نحن انقطع نسلنا إلى بشر أو إلى جنس آخر مثلا. طيب، إذن أقول لك الله بالقرآن يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آيتان تتكلمان على أن شو؟ أن الجنس البشري لم يكن له شو؟ لم يكن له أي وجود، صح؟ طيب، ألا يستدعي السؤال من الذي دفعه إلى الوجود؟ شيء طبيعي أن تقول هناك من أوجده. رايح؟ فيصل ماشي ولا قاعد؟ يلا بشوفك، يلا تمام يا جماعة. في شيء بدي أسأل، من الذي أخرج هذا الجنس البشري إلى الوجود؟ طيب بسألكم سؤال، الجنس البشري آمنا أنه مسبوق بعدم؟ واحد، هاي حقيقة علمية، ها؟ البشر مسبوقون بعدم، صح؟ طيب، 2، هناك من أوجدهم بغض النظر مين هو الذي أوجدهم، صح؟ هناك من أوجدهم، صح؟ مظبوط ولا ما؟ شيء طبيعي جدا، من مو ما بدي أدلة شيخي، ها؟ ما بدي أدلة. هذا المكيف شايفينه؟ شايفين المكيف؟ من يومين ما كان موجود، لما هلا شفته ما في داعي تشوف يا أخي. قلت لك أخي هذا المكيف له موجد وله صانع، قلت لي شو الدليل؟ أنا ما شفته. بقول لك لو ما شفته، العقل يقول عن جهاز له نظام تبريد، بيرفع بيوطي بيطفي بيفصل، في نظام، فكل نظام يحتاج إلى من ينظم. في داعي أجيب لك أدلة كثير؟ هذا الكلام ما كان مكتوب على اللوح، فجأة شفته مكتوب على اللوح، هناك من كتبه، الجنس البشري هناك من أوجده، هذا اللي بنعبر عنه نحن، كل حركة تحتاج إلى محرك. طيب سؤال، هل يختلف الجنس البشري عن الجنس البقري من حيث نفس العملية تبع، مو من حيث الفهم، الإنسان مكرم وعظيم، ما أقصد هيك، بقصد مثل ما نحن نتوالد فسبقنا بعدم فالبقر تتوالد مسبوقة بعدم فالفرس تتوالد مسبوق بعدم، فكل الكائنات الحية خلينا نقول من بشر من طيور من كذا تتوالد ومسبوقة شو؟ ومسبوقة بعدم. هذا الإشكال فيه شيء؟ هلا بيقول لك مثلا الديناصورات انقرضت، تمام؟ عدد الأسود في العالم كذا، تمام؟ كانت في عصر من العصور أكثر أو أقل أو ما شابه ذلك مثلا، من هذا الكلام مظبوط وهكذا. طيب سؤال، نحن شو نختلف عن الشجر؟ مثل ما في الإنسان له شخص عنصر واحد وجد منه السلسلة، الشجر فيه نبتة واحدة وجد منها كل هذه النباتات، مظبوط؟ لذلك اليوم بعلم الزراعة وما شابه ذلك بيقول لك هاي النبتة عمرها 1000 عام، معناته قبل 1000 عام ما كانت موجودة، صار الوقت، تمام؟ هاي النبتة عمرها 4000 عام. شوفوا يا جماعة، القانون اللي أنا بطبقه على البشر أطبقه على سلسلة باقي المخلوقات، فرس، خيل، فيل، باقي السلالات البشرية، تمام يا جماعة؟ وأطبقه أيضا على أشياء الجماد، على الجبال، على الأنهار، على الكواكب، على البحار. ليش؟ احنا شو قلنا القاعدة؟ أي شخص بتشوفه بحياتك، أي مجسم من حائط، من أرض، من شجر، فيه شيئان أساسيان، تمام؟ الموجودات جسم وعرض. أي موجود شو معنى جسم؟ قال الجسم ما يأخذ مكانا من الفراغ، والعرض ما يقوم بالجسم، تمام؟ تطلع على الجبل فيه هالوصفين، مكان من الفراغ والعرض ما يقوم بالجسم. شو مثل شو العرض؟ اللون، الرائحة. اللون ما بيقوم لحاله، ما في شيء، انت ما بتشوف بحياتك بياض، بتشوف جسم ابيض، بتشوف ثوب ابيض، بتشوف حائط ابيض. البياض لحاله عرض لا يقوم وحده، تمام؟ الحركة شو؟ عرض. شو معنى عرض؟ يعني انت ما بتشوف حركة ماشية، شو بتشوف؟ حركة تقوم بجسم، تمام؟ بدليل ان الجسم مرة يتحرك ومرة تزول عنه هذه الحركة، فالحركة عرض والسكون شو؟ عرض، مظبوط؟ اللون، اللون هلا بتشوف كأس أبيض بتحطه بالميزان وزنه 50 غرام، كأس أسود بتحطه في الميزان وزنه 50 غرام، ما الذي اختلف؟ العرض، هذا لونه أسود، هذا لونه أبيض، تمام؟ أي شيء بتشوفه عينك لابد أن يأخذ هذين الوصفين، إما جسم وإما عرض. لما بتشوف أنت رجل، هذا الزلمة جسم بمعنى يأخذ حيز من الفراغ، مكان من الفراغ مهما صغر الفراغ ولو بحصه، وعرض بمعنى أن له لون، له حركة، له سكون، صح؟ طيب وإذا بتطلع على القمر، القمر ماذا يختلف عني في هذه الأوصاف؟ هاي بيسموها أوصاف ذاتية، أنا مثل القمر. شو يعني مثل القمر؟ القمر جرم جسم وعرض، وأنا جسم وعرض. شو بختلف عن القمر؟ القمر فيه بحار رملية، والكرة الأرضية فيها بحار مائية وأنهار، وأنا في أنهار دمائية، أنا في حركة. شو بتختلف عن النهر الخارجي؟ تختلف في اللون. يلا بنرجع إن شاء الله، بنحكي بنرجع، الوقت ضاق قليلا، بس ما بدنا، بدنا نيجي باكرا يا جماعة، لأنه بدنا نبني الكلام بعضه على بعض إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين،